لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل في بيان أن جزم الإمامية بنجاتهم وأئمتهم باطل. وبدأ أولا أنهم قالوا أنهم الفرقة الناجية، وذكر أن الإمامية هي الفرقة الناجية، ورد عليه شيخ الإسلام من وجوه ست سبعة. أقول: قال الرافضي الوجه الثالث أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم، قاطعون بذلك وبحصول ضدها لغيرهم. فاعتقدهم وبيعتقدوا اعتقادا جازما أن اللي يتبعهم يبقى إيه؟ ناجي، والأئمة ناجون، وأن غيرهم يبقى إيه؟ هالك. يقول أهل السنة: لا يجيزون ولا يجزمون بذلك. الكلام ده بيتكلم على أحد أهل السنة، أحد الناس، ولا بأن أهل السنة بيقولوا أن طريقهم لا ينجي. كلام في خلط في الكلام. أهل السنة إنما يمنعون التعيين من لكل واحد، ما فيش واحد يقول أنا في الجنة، لكن إن أهل السنة طريقهم هو طريق النجاة ويوصل إلى الجنة، لو استوفى التزام هذا الطريق ظاهرا وباطنا دخل الجنة، هم جازمون بذلك. يقول: وأهل السنة لا يجيزون ولا يجزمون بذلك، لا لهم ولا لغيرهم، فيكون اتباع أولئك أولى. اتباع من يجزم، هنقوله طب ما كل الفرق الضالة بتجزم ان هي ان الفرق الناجية، يعني طب خلاص بلاش اهل السنة، عشان اهل السنة بيتقوا ربنا سبحانه وتعالى ولا يستطيعون ليه الجزم لأحد الناس بذلك. طب اهل البدع اللي بيقولوا لا ده احنا في الجنة، يبقى ومثلا على سبيل المثال كرامية، على سبيل المثال مرجئة، جبرية، يهود النصارى، بالضبط اليهود والنصارى، اللي يقول عن نفسه في الجنة يبقى هو ده على الحق يعني حاجة. يقول: لأن لو فرضنا مثلا خروج شخصين من بغداد يريدان الكوفة، فوجد طريقين سلك كل منهما طريقا، فخرج ثالث يطلب الكوفة، فسأل أحدهما: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى الكوفة. فقال له: هل طريقك توصلك إليها؟ وهل طريقك آمن أم مخوف؟ وهل طريق صاحبك تؤديه إلى الكوفة؟ وهل هو آمن أم مخوف؟ فقال: لا أعلم شيئا عن ذلك. ثم سأل صاحبه فقال: أعلم أن طريقي يوصلني إلى الكوفة وأنه آمن، وأعلم أن طريق صاحبي لا يؤديه إلى الكوفة وأنه ليس بآمن، فإن الثالث إن تابع الأول عده العقلاء سفيها، وإن تابع الثاني نسب إلى الآخر بالحزم. في الحقيقة لو هو بقى على المثل اللي بيضربه ده، هو صح أهل السنة هيقول له إيه؟ هيقول له هو ده الطريق اللي بيودي إيه؟ للكوفة، جزما ده الطريق اللي بيودي للكوفة، أنت بقى لو مشيت عليه مظبوط هتوصل، بس أنا أقول لك إن أنت في قطاع طرق، أحيانا كل الطرق فيها إيه؟ قطاع طرق، لو أنت قومتهم هتوصل. قطاع طرق من شياطين الإنس والجن، فهم مش بيقولوا ما نعرفش حاجة من ده، بيقولوا ده هو ده الطريق الموصل إلى الإيه؟ إلى الجنة، إلى رضوان الله، جازمون بذلك. بس لا، اللي هيمشي عليه مظبوط، اللي مش هيمشي عليه مظبوط، اللي مش هينحرف، اللي مش هيعرف يقاوم قطاع الطرق، دي حاجه ترجع له هو بقى حاجه. ثم ثانيا هنقول دلوقتي الراجل اللي طلع ده لقى 15 طريق، كل واحد منهم بيقول ايه؟ انا طريقي يؤدي الى الكوفه، واحد بيقول له هو ده بس لازم تمشي عليه مظبوط. يبقى لو ان هو عشان التانيين بيجزموا له ان هو امن وان هو هيوصلك وان انت مش هيحصل لك قطع طرق وان كل حاجه مظبوطه على الطريق ده، وكل واحد عمره البحر تحينا زي ما يقول، يبقى يعمل ايه الراجل ده؟ في الحقيقة ان كده يتوه ويضل بين هؤلاء ايه جميعا، لان كل واحد كل اهل ملة يزعمون انهم ايه هم الناجون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انه يحسن صنعا. اعتقاد الانسان في نفسه مش مؤثر في ان عقيدته تكون صحيحة ولا ايه ولا غير صحيحة، ده حاجة تانية. لا يلزم ان هو بيعتقد صحة طريقه ان يكون ذلك الطريق صحيحا فعلا. يقول هكذا ذكره في كتابه، والصواب ان يقال وسأل الثاني فقال له الثاني لا اعلم ان طريقي تؤديني الى الكوفة ولا اعلم انه امن ام مخوف. والجواب على هذا من وجوه، احدها ان يقال ان كان اتباع الائمة الذين تدعى لهم الطاعة المطلقة وان ذلك يوجب لهم النجاة واجبا، اتباعهم اتباع الاثناشر دول واجبا، وكان اتباع خلفاء بني أمية الذين كانوا يوجبون طاعة أئمتهم طاعة مطلقة ويقولون إن ذلك يوجب النجاة مصيبين على الحق، وكانوا في سبهم عليا، كانوا نواصب كثير من أمراء بني أمية كانوا إيه نواصب يسبون عليا وغيره، وقتالهم كانوا في سبهم عليا وغيره وقتالهم لمن قاتلوه من شيعة علي مصيبين، لأنهم كانوا يعتقدون أن طاعة الأئمة واجبة في كل شيء وأن الإمام لا يؤاخذه الله بذنب وأنه لا ذنب لهم فيما أطاعوا فيه الإمام. يقول الإمام ربنا ما يأخذوش بذنب، واللي يطيعه ربنا ما يأخذوش، قال له اقتل يقتل، قال له اطلع من الباب ده اللي يطلع من الباب التاني اقتله اقتله، خلاص ياخد ثواب، يبقى دول على حق بقى. بل اولئك اولى بالحجة من الشيعة لانهم كانوا مطيعين ائمة اقامهم الله ونصبهم وايدهم وملكهم، ايدهم في الدنيا يعني في الايه في السلطان في القوة. فاذا كان مذهب القدرية اللي هم الشيعة منهم أن الله لا يفعل إلا ما هو الأصلح لعباده، كان تولية أولئك الأئمة مصلحة لعباده، يبقى الناس تسمع كلامهم وتقول إن هم دول إيه على الحق، يبقى أنتوا غيرهم أنتوا على الإيه أنتوا على الباطل أنتوا كمان. ومعلوم أن اللطف والمصلحة التي حصلت بهم من الأئمة بتوع بني أمية دول أعظم من اللطف والمصلحة التي حصلت بإمام معدوم أو عاجز، بقيت بقى من اول الحسين بن علي رضي الله عنه الذي لم يتمكن من فرض الامامه، وكل اللي بعديه كلهم يا اما ايه يا اما عاجز يا اما مش موجود زي ال 12 اللي هو المهدي. يقول ولهذا حصل لاتباع خلفاء بني اميه من المصلحه في دينهم ودنياهم اعظم مما حصل لاتباع المنتظر. حصل لهم مصلحة في الدين، ازاي؟ كانوا بيجاهدوا، فتحوا لغاية الاندلس، فتحوا افريقيا، فتحوا لغاية حدود الصين، كانوا بيجاهدوا في سبيل الله، دفعوا عن بلاد الاسلام، اقاموا الحدود، اقاموا الجمع والجماعات. ومن الدنيا كانوا بيدوا الناس فلوس بالهبل. يقول فان هؤلاء لم يحصل لهم امام يأمرهم بشيء من المعروف ولا ينهاهم عن شيء من المنكر ولا يعينهم على شيء من مصلحة دينهم ولا دنياهم، بخلاف أولئك فإن انتفعوا بأئمتهم فإنهم انتفعوا بأئمتهم منافع كثيرة في دينهم ودنياهم أعظم مما انتفع هؤلاء بأئمتهم. فتبين أنه إن كانت حجة هؤلاء المنتسبين إلى مشايعة علي رضي الله عنه صحيحة، فحجة أولئك المنتسبين إلى مشايعة عثمان رضي الله عنه أولى بالصحة. وإن كانت باطلة، إذا كانت حجة المشايعين لعثمان دول المنتسبين لمشايعة عثمان، لأن كان بداية خروج معاوية كان إيه إنه عايز ياخد بدم إيه عثمان وقميص عثمان، وكان بيرفعوا قميص عثمان دائما حتى صار مضرب مثل في الادعاء، يعني إن حد يلبس قميص عشان ياخد بيه إيه تعاطف الناس. يقول وإن كانت باطلة فهذه أبطل منها. فإذا كان هؤلاء الشيعة متفقين على مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك بنجاتهم إذا أطاعوا أولئك الأئمة طاعة مطلقة خطأ وضلال، يعني أهل السنة بيقولوا على النواصب دول اللي بيشتموا عليه، بيقولوا على الحجاج وأمثاله، بيقولوا على الرجل إيه ظالم وضال، وإن اللي يقول إن هو ناجي عشان اتبع الحجاج ولا اتبع عبد الملك بن مروان حتى ضال على ذلك، اتباعك لهم ليس حجة على إيه على نجاتك. يقول إذا كان هؤلاء الشيعة متفقين مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك بنجاتهم إذا أطاعوا أولئك الأئمة طاعة مطلقة خطأ وضلال، فخطأ هؤلاء وضلالهم إذا جزموا بنجاتهم لطاعتهم لمن يدعي أنه نائب المعصوم، لمن يدعي أنه نائب المعصوم، والمعصوم لا عين له ولا أثر، كان خطأ وضلال هؤلاء أعظم وأعظم. فإن الشيعة ليس لهم أئمة يباشرونهم بالخطاب، محدش بيكلمهم مباشرة، إلا شيوخهم الذين يأكلون أموالهم بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله، ويقول لك إحنا اللي القائمين مقام الإمام زي ولاية الفقيه، هذه أصلها زمان قبل ما تطلع بعنوان ولاية الفقيه، وإحنا نواب المهدي. قال الوجه الثاني أن هذا المثل إنما يكون مطابقا لو ثبت مقدمتان، إحداهما أن لنا إماما معصوما، وثانيا أنه أمر بكذا وكذا. لأن أنت بتقول أن اتباع الأئمة دول، طب هم فين الأئمة دول ومين اللي أثبت أن هم معصومين عشان نثبت إيه نجاتهم، وأن هو أمر بكذا فعلا، تكتب الكليني كله لو كتب الكافي كله مكتوب والإمام في السرداب، وكل دعوة باطلة أن هو اللي قال لنا إيه الكلام ده، ولا وسيلة إلى معرفة ذلك. يعني أنت إحنا بنقول الحديث الصحيحة البخاري ومسلم، عندنا وسيلة نعرف صحتها من ضعفها، وكل الأحاديث عندنا علم الإيه الإسناد، ونجيب الرواة واحد واحد. أنت بتحلني على مجهول، أنت بتقول لي إن في واحد دخل السرداب وطلع بالكلام ده، طب الرجل ده لو كذاب، طب لو كانش في حد جوه السرداب، طب الناس بتخش السرداب ما تلاقيش حد، يقول لك لا ده دخل جوه خالص بقى غابة لغيبة الايه الكبرى، وفي مكانه فين ما نعرفوش. ها ما حدش عارف هو فين. فبالتالي ايه وسيلة ان احنا نعرف ان المعصوم اللي انت بتقول عليه ده امر بايه بهذه، يعني ده الكتاب الاساسي عندهم الكافي ده، وحتى النقول اللي موجودة عن الائمة اللي سبقوا برضو بدون اسانيد، يعني بينقلوا عن الباقر، بينقلوا عن جعفر الصادق، بينقلوا عن علي بن ابي طالب، عن الحسين، عن الحسن، كل ده خلال من خلال كتاب الايه الكافي. والاسانيد الثانيه بتاعت الناس كذابه 100%. يقول وكلتا المقدمتين غير معلومه، ان في امام معصوم وانه امر بكذا وكذا. يقول بل باطله مع المقدمة الأولى بل الثانية، فإن الأئمة الذين يدعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين كثيرة، والمنتظر غائب أكثر من 450 سنة. دلوقتي غائب أكثر من كام؟ زود 700 وشوية على 450 سنة دول، يعني 1200 سنة، ان هو من 200 وشوية هو ايه غائب دلوقتي 1400 شوية، وما طلعش لغاية النهاردة. والحاجة العجيبة ان هم ما اتعظوش ان هو ايه انه ما طلعش عبر المدة دي كلها، مستمرين على الضلال. وعند اخرين هو معدوم لم يوجد، والذين يطاعون شيوخ من شيوخ الرافضة او كتب صنفها بعض شيوخ الرافضة، وذكروا ان ما فيها منقول عن أولئك المعصومين. وهؤلاء الشيوخ المصنفون ليسوا معصومين بالاتفاق ولا مقطوعا لهم بالنجاة. فإذا الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجاتهم، اللي هم اللي نقلوا عن الايه، عن المعصوم، يقول لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم، فلم يكونوا قاطعين لا بنجاتهم ولا بنجاة أئمتهم الذين يباشرونهم بالأمر والنهي، وهم أئمتهم، وإنما هم في انتسابهم إلى أولئك الأئمة بمنزلة كثير من أتباع شيوخهم الذين ينتسبون إلى شيخ قد مات منذ مدة ولا يدرون بماذا أمر ولا عن ماذا نهى، بل له أتباع يأكلون أموالهم بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله، يأمرونهم بالغلو في ذلك الشيخ وفي خلفائه، وأن يتخذوهم أربابا، زي بالضبط كمثلا أتباع الجيلاني، احنا بنقول الطريقة الجيلانية، أتباع الشاذلي، أتباع مع الرفاعي، ها؟ لا لا لا، الراجل عايش لسه. فهؤلاء دول الأئمة دول فين دلوقتي؟ لأئمتهم هم ماتوا. طب الناس دي كانت كويسة من أولياء الله الصالحين، ولا أنت عارف هما بيقولوا إيه؟ في الحقيقة أنت بتتبع الشيوخ اللي قالوا لك اعمل كذا وكذا وكذا، وروح مولد السيد البدوي، وروح مولد الرفاعي، وروح اعمل كذا، يأمرونهم بالغلو في ذلك الشيخ وفي خلفائه، وأن يتخذوهم أربابا، يسيب الكتاب والسنة ويتبع دول. وكما تأمر شيوخ الشيعة أتباعهم، وكما تأمر شيوخ النصارى أتباعهم، فهم يأمرونهم بالإشراك بالله وعبادة غير الله، ويصدونهم عن سبيل الله، فيخرجون عن حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن التوحيد أن نعبد الله وحده، فلا يدعى إلا هو، ولا يخشى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يكون الدين إلا له لا لأحد من الخلق، وأن لا نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فكيف بالأئمة الشيوخ، بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم. يعني هم بينتسبوا لاتباع المسيح بيكذبوا، والناس اللي موجودة دلوقتي لم تقابل المسيح ولا تعرف نصا ماذا قال المسيح، بل اتبعوا الأحبار والرهبان اللي أمروهم بعبادة المسيح، وباتخاذ هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. يقول والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله أمره ونهيه، فلا يطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا هو صلى الله عليه وسلم، فإذا جعل الإمام والشيخ كأنه إله يدعى مع مغيبه وبعد موته، ويستغاث به ويطلب منه الحوائج، والطاعة إنما هي لشخص حاضر يأمر بما يريد وينهى عما يريد. كان الميت مشبها بالله تعالى، والحي مشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرجون عن حقيقة الإسلام الذي أصله شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ثم إن كثيرا منهم يتعلقون بحكايات تنقل عن ذلك الشيخ، وكثير منها كذب عليه، وبعضها خطأ منه، فيعدلون عن النقل الصادق عن القائل المعصوم صلى الله عليه وسلم إلى نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. فإذا كان هؤلاء مخطئين في هذا، فالشيعة أكثر وأعظم خطأ، لأنهم أعظم كذبا فيما ينقلونه عن الأئمة، وأعظم غلوا في دعوى عصمة الأئمة. الوجه الثالث منع الحكم في هذا المثال الذي ضربه وجعله أصلا قاس عليه. فإن الرجل إذا قال له أحد الرجلين طريقي آمن يوصلني، وقال له الآخر لا علم لي بأن طريقي آمن يوصلني، أو قال ذلك الأول، لم يحسن في العقل تصديق الأول بمجرد قوله، بل يجوز عند العقلاء أن يكون هذا محتالا عليه يكذب حتى يصحبه في الطريق فيقتله ويأخذ ماله، ويجوز أن يكون جاهلا لا يعرف ما في الطريق من الخوف. وأما ذاك الرجل فلم يضمن للسائل شيئا، بل رده إلى نظره، فالحزم في مثل هذا أن ينظر الرجل أي الطريقين أولى بالسلوك، احد ذينك الطريقين او غيرهما. يعني مش مجرد ان واحد جزم لك ان انا صح يبقى هو ايه صح، واحد قال لك انا ما اعرفش، ده يمكن ده اللي ايه اللي صادق، والتاني بيكذب عليك عشان يقتلك، عشان يسرقك، عشان تسليه في السك، ولما تطلعوا الاثنين مع بعض على ضلال تبقى ايه، يبقى يقول لك انا اعمل لك ايه، هتعمل له ايه ساعتها، هيعمل له ايه. يقول فتبين ان مجرد الاقدام على الجزم لا يدل على علم صاحبه ولا على صدقه، وان التوقف والامساك حين يتبين الدليل حتى يتبين الدليل هو عادة العقلاء. الوجه الرابع ان يقال قولهم انهم جازمون بحصول النجاة لهم دون اهل السنة كذب، فانه ان اراد بذلك ان كل واحد ممن اعتقد اعتقادهم يدخل الجنة وان ترك الواجبات وفعل المحرمات فليس هذا قول الإمامية ولا يقوله عاقل. وان كان حب علي حسنة لا يضر معها سيئة فلا يضره ترك الصلوات ولا الفجور بالعلويات ولا نيل اغراضه بسفك دماء بني هاشم إن اذا كان يحب عليا. تقولوا الكلام ده انتوا؟ هيقولوا لا ما نقولش. واحد بيحب علي بس يجي تجيله فرصة الزنا والاغتصاب لواحدة علوية من بنات علي بن ابي طالب بيعمل، بس يقولك انا بحب علي، تكفي عندك؟ لا. لو قالك انا هقتل دماء بني هاشم عشان اوصل للملك بس انا بحب علي، هينفعه؟ عشان هما بيقولوا حب علي حسنة لا يضر معها ايه سيئة، فبيجيب لهم سيئات ما ينفعش يقولوا ايه، ما ينفعش يقولوا فيها الكلام ده. فان قالوا المحبة الصادقة تستلزم الموافقة عاد الامر الى انه لا بد من اداء الواجبات وترك المحرمات. وان اراد بذلك انهم يعتقدون ان كل من اعتقد الاعتقاد الصحيح وادى الواجبات وترك المحرمات يدخل الجنة فهذا اعتقاد اهل السنة، فانهم يلزمون بالنجاة لكل من اتقى الله كما نطق به القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني أهل السنة بيقولوا طريقنا ده بيوصل للجنة بشرط أنك أنت تلتزم بإيه؟ تلتزم بيه، تتقي ربنا. وإنما يتوقفون في الشخص المعين لعدم العلم بدخوله في المتيقن، فإنه إذا علم أنه مات على التقوى علم أنه مات أنه من أهل الجنة، ولهذا يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، زي العشر المبشرين مثلا، أهل بدر وأهل بعث رضوان. يقول ولهم في من استفاض في الناس حسن الثناء عليهم، زي الأئمة الأربعة، قولان. في ناس بيقولوا نجزم بذلك لأن استفاض في الناس حب أو الثناء على البخاري ومسلم، استفاض في الناس الثناء على أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، دايما كل الأمة تعظم الإيه؟ هؤلاء الأئمة، فبيقول بعضهم يقول نجزم أنهم في الجنة، وده اللي بيرجحه شيخ الإسلام، لأن هذا بمنزلة الإجماع أو هو إجماع في الحقيقة. يقول فتبين أنه ليس في الإمامية، ينفع. فتبين أنه ليس في الإمامية جزم محمود اختص به عن أهل السنة والجماعة. وإن قالوا إنا نجزم لكل شخص رأيناه ملتزما للواجبات عندنا تاركا للمحرمات بأنه من أهل الجنة من غير أن يخبرنا بباطنه معصوم، قيل هذه المسألة لا تتعلق بالإمامية، بل إن كان إلى هذا طريق صحيح فهو لأهل السنة وهم بسلوكه أحذق، وإن لم يكن هنا طريق صحيح إلى ذلك كان ذلك قولا بلا علم فلا فضيلة فيه بل في عدمه. لأننا ما نجزمش الشخص بعينه انه شايفينه في الظاهر ملتزم بالواجبات ترك المحرمات ان احنا انه من اهل الجنة، لان احنا ما نعرفش ايه اللي في باطنه. لو كان كده كان هيبقى في اهل السنة، ومع ذلك غير موجود. ففي الجملة لا يدعون علما صحيحا الا واهل السنة أحق به، وما ادعوه من الجهل فهو نقص وأهل السنة أبعد عنه. الوجه الخامس أن أهل السنة يجزمون بحصول النجاة لأئمتهم أعظم من جزم الرافضة، لأن من الأئمة الحقيقيين لأهل السنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة السابقين الأولين، يقول وذلك أن أئمتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم لازمون بحصول النجاة لهؤلاء، فإنهم يشهدون أن العشرة العشرة في الجنة، ويشهدون أن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فغفرت لكم، بل يقولون إنه لا يدخل النار أحد بايت تحت الشجرة، كل دي حديث ثابتة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أكثر من 1400 إمام لأهل السنة يشهدون أنه لا يدخل النار منهم أحد، وهي شهادة بعلم كما دل على ذلك الكتاب والسنة. الوجه السادس أن يقال أهل السنة يشهدون بالنجاة إما مطلقا وإما معينا، معينا للي احنا جبنا أسميهم العشرة وأهل بدر وأهل بعث الرضوان، ويشهدون مطلقا لمن آمن واتقى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، مستند شهادة مستندة إلى علم. أما الرافضة فإنهم إن شهدوا شهدوا بما لا يعلمون، أو شهدوا بالزور الذي يعلم أنه كذب، فهم كما قال الشافعي رضي الله عنه ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.